بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وحلق الذكر هي مجالس العلم. إخواننا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات رياض الجنة الإسلامية أن يلتقوا معكم من خلال هذا الإصدار مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم نراد، فأيها الأحبة في الله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد توقفنا منذ حلقات في مسألة الدعوة، كيف بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف دعا. عنصران انتهينا منهما، الثالث إلى ما دعا الناس صلى الله عليه وسلم، وهذه هي منهجية الدعوة إلى ما ندعو الناس. ومازلنا مقيمون مع هذا العنصر منذ أسابيع طويلة. بدأنا بأن الدعوة تكون إلى الإيمان أولا بالله، التوحيد. وذكرنا أن التوحيد أساس كل دعوة حق، فأيما دعوة إلى الله قامت على غير التوحيد، أو أخرت مرتبة التوحيد إلى مرتبة، أو عزلت عن مرتبة التوحيد كأول ما يدعى إليه إلى مرتبة أخرى، فقد ضلت تلك الدعوة وأضلت. فلا بد أن يكون توحيد الله هو الأصل. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالأصل الأول من أصول الدعوة التوحيد. وإذا استقام التوحيد في القلب بدأت تستقيم بقية شرائع الإسلام. ألم تر إلى أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قامت على ذلك في المشارق والمغارب؟ فأول ما بدأ في مكة إلى توحيد الله: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله. وهكذا دعوته تقوم على هذا صرفا ابتداء. فهو الأصل الأول وقبل كل شيء توحيد الله، إفراده بالعبادة. وكما أجملنا القول بعد تفصيل فيه، وهو التوحيد يعني تعلق القلب بالله وحده. فإذا تعلق القلب بالله لم يحب سواه ولم يرج غيره. هذه حاجة الإنسان. يقول ابن القيم: اعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في محبته، ولا في خوفه، ولا في رجائه، ولا في التوكل عليه، ولا في العمل له، ولا في الحلف به، ولا في النذر له، ولا في الخضوع له، ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب، اعظم من حاجة الجسد الى روحه والعين الى نورها. واضح؟ صحيح؟ فصلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول ابن القيم ان حاجة الحج الى ان يعبد الله وحده حاجتك، ضرورتك، حاجة الحج الى ان يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا في محبته، الا يشرك فيه في المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، ألا يشرك بالله شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه. حاجتك ألا تشرك به في التوكل ولا في الحمل له ولا في حلف به. حاجتك ألا تحلف إلا به ولا في النذر له. حاجتك ألا تشرك في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب. حاجتك في ألا تشرك، حاجتك في أن توحد أعظم من حاجة الجسد إلى الروح، أعظم من حاجة العين إلى النور. بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به. لذا جاء الاسلام بهذا وبدأت الدعوة بهذا. حين نبني دعوتنا على هذا الاصل فاننا ننفي حاجة الناس الاصلية. يقول القيم فان حقيقة العبد روحه، صح ولا لا؟ فإن حقيقة العبد روحه وقلبه، ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها لله ورضاه وإكرامه لها. حقيقتك روحك، ولا سعادة للروح إلا برضا الملك. نسأل الله أن يملأ قلوبنا رضا. اللهم ربنا وارض عنا يا رب. يقول الشيخ فإن حقيقة العبد روحه وقلبه، ولا صلاح لها ليه؟ لروحه إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو. فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها الا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه واكرامه لها. ولو حصل للحفظ من اللذات والسرور بغير ما حصل لم يدم له ذلك. بل من احب شيئا غير الله كحبه لله عذب به ولا بد. اللهم اجعلنا موحدين صادقين لك يا رب. نعم، انك اذا احببت الله بكل قلبك عشت السعادة، عشت الرضا، عشت الهناء، عشت كل شيء جميل في الدنيا. قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة. من الذي وعد؟ ومن اصدق من الله قيلا؟ انه وعد ان من عمل صالحا له احياه حياة طيبة. واذا قال الله طيبة فهي طيبة الى اقصى درجات الطيب. طيبة. فلذلك ينبغي ان تنتبه الى هذا، ان انسانا انفز بشيء او تنعم بشيء او سعيد بشيء فحبه لهذا الشيء ان كان كحبه لله عذب به ولا بد. وشاهد هذا نراه في انفسنا وفي حياتنا، صح ولا لا؟ انك تجد كل من احب شيئا، احب المال يحذر بجمعه ويحذر بالحفاظ عليه، من احب امرأة اذلت انفاسها وعذبته وجعلت حياته ضنكا ان لم يرضها، من احب جاها عذب للوصول اليه وعذب بالحفاظ عليه الى اخره. من احب شيئا في الدنيا غير الله عذب به ولا بد في الدنيا، ثم النكال يكون في الاخره. قالوا وهم فيها يختصمون، فالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون. لذلك كان الاصل الاول الذي دعا اليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو التوحيد، والاصل الثاني ايمان بالاخرة، مش كده؟ وذكرنا في اللقاء الماضي احد عشر نتيجة او ثمرة للايمان بالاخرة، احد عشرة ثمرة للايمان بالاخرة. ذكرنا هذه الثمرات وذكرنا ان الايمان بالاخرة اصل يضبط عندك قيمة الدنيا، لان قيمة الدنيا تعرفها اذا قستها الى الاخرة، فانما تبين قيمة الشيء بالنسبة الى غيره، صح ولا لا؟ بمعنى انك انت لو جبت قميص ب 20 جنيه تقول ياه قميص غالي جدا ب 20 جنيه، فاذا لقيت رجلا قال لك ده انا اشتريت القميص ده اللي عليه هو ب 120 جنيه، عرفت ان قميصك كافي. اذا قابلت واحد ثاني قال لك انا جبت ده ب 200 جنيه يزداد احتقارك ليه؟ لما تلبس. فكذلك القضية هنا انه لا تعلم قيمة الدنيا الا بالنظر الى الاخرة. لذلك كان هذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين يقول لقاب قوس احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، قاب قوس احدكم، خامس قوس يعني حوالي 15 سنتي. وقال حين اتته هدية من اليمن ثوب من الحرير فجعل الصحابة يلمسونها ويحجبون من نعومتها، يا حرير حرير. قال صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. المنديل اللي هو به يرميه الزواج افضل من هذه. وقال في وصف حرير ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيه. وقال ما الدنيا في الاخرة الا كما يدخل احدكم اصبعه الى اليم فلينظر بما يرجع. لو دخلت صوت زي كده في البحر ينقص البحر ايه؟ لذلك قال الله وما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل لا تساوي شيئا. فهذا القياس يجعلك تستشعر تفاهة الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب الا ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرة؟ قال حين تعلم ذلك يقينا فمهما ملكت من الدنيا تكون من وجهة نظرك لا تصوم، لا تصوم، لا ما ملك. لو ما ملكت كل كنوز الارض، كل كنوز الارض فإنها حين ذات لا تغفلك عن الآخرة. عشان كده ابن الجوزي بيقول ايه؟ أين أنت والمحبة وأنت أسير الحبة؟ يقول ما لك أنت والمحبة، حب الله يعني، وأنت أسير الحبة، أنت مسدود إلى الدنيا بقماط الهوى، والقوم ما عاروها الطرف. مثل بحب ربنا ما بصرها الطرف، وانت مشغول بيها في سفاسفها. اذا استغلت عنا في الدنيا بسوداء فكيف اذا رأيت الحور العين؟ يعني اذا استغلت في الدنيا عن الله بسوداء. نحن قلنا للسراب الواحد مزنوق معانا حريم، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا للسراب انك استغرت بصرك عن النساء المتبرزات، كيف؟ بان تتامل الحور العين، تامل وصفهن في القران زي ما ربنا وصفهم، لؤلؤ كانهن لؤلؤ، وايه؟ والمرتاع كانهن بيض مكنون، قاصرات الطرف عين. يقول ربنا عز وجل عنهن في هذه الصفات الكثيره وصفات النبي صلى الله عليه وسلم التي وصف بها الحور العين، حين تتامل هذه الحوريه فانك لا ترى ما امامك من النساء شيئا على الاطلاق، لا تنظر اليهن. فكذلك نفس الشيء اذا ملكت سياره، حين تعتقد ان هذه السياره لا تساوي شيئا فيما عند الله، فلا تشغلك عن الله، لان ان ضيعت ضيعت اعظامه. لذلك الصحابه يا جماعه ما كانتش فقر، واحد ابنه التزم، اللهم اهد شباب المسلمين يا رب، فالولد بحب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حب النبي محمد والعمل بسنته يا رب، فقصر ثوبه الى نصف الساق. ابوه بيقول له ايه يا ابني اللي انت مهببه ده؟ طب الصحابه ما كانوش جايين ياكلوا، فكان الواحد منهم بيوفر 10 سنتي على 10 سنتي ويقوم بيهم جلبية ثانية. قلت كذب ورب الكعبة، بالحق كان في الصحابة اغنياء. عثمان بن عفان جهز ايه؟ جهز جيش. ابو بكر الصديق كان عنده اموال. عبد الرحمن بن عوف كانت امواله بتهز المدينة اما تيجي التجارة بتاعته، الى اخره. والرسول قال عرضت علي جبال مكة ذهبا، فلو ارادوا الدنيا لاخذوها، ولكنهم ذهبوا فيها. اضافة انهم لم يكونوا يقصرون الثوب لانهم مش لاقيين، لا، وانما لان الرسول قال هذا، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال عذرة المؤمن الى انفاق ساقيه، قال ما تحت الكعبين ففي النار. الشاهد ان الصحابه كانوا اغنياء، او كان فيهم اغنياء، وهؤلاء انما وصلوا الى هذه الدرجه العليا لانهم لم يكونوا يرون المال شيئا، لم يكونوا ايه؟ يرون المال شيئا. وهذا سياتي معنا في العنصر الثالث، وبه نبدا. خلينا نخش في العنصر الثالث على طول، اللي هو تزكية النفس. احنا قلنا العنصر الاول ايه؟ التوحيد، والثاني الايمان بالاخرة، والثالث تزكية النفس. تزكية النفس التزكية ايها الاخوة، واسمحوا لي ان اعيد على مسامعكم كلاما لعلكم سمعتموه مني قبل ذلك في قضية التخلص من الطبع. ان الانسان في اصله خلق وفيه مجموعة من السوائل. زي الطفل لما يولد اول حاجة بيك ويولد في حبل ربط بايه بامه فلابد من قطع الحبل السري. لابد من حلق رأسه. لابد من ختانه. حتى من جسمه. كل هذه فضلات يجب التخلص منه. معلش ما يقولش فيها وجوب حلق الشعر لان حلق الشعر ليس بواجب وانما هو سنة. ثالث يكبر الطفل قليلا فيبدأ يحتاج الى قص اظافره وقص شعره. يكبر كمان شويه يحتاج الى نفس الابط وحلق العانة وقص الشارب. كل هذه فضلات تحتاج الى ازالة. كذلك يولد الانسان وبه مجموعة من الفضلات الخلقية الطبيعية يحتاج ان يتخلص منها. يحتاج ان يتخلص منها. قال ربنا عز وجل وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. قال تعالى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. قال تعالى وكان الانسان اكثر شيء فجرا. وقال خلق الانسان من حجر. وقال وكان الانسان قسورا. هذه الصفات ننظر الى ان كل منها متعلق بمسمى الانسان. راجع الايات دي تلاقي كلها صفه لمين؟ للانسان. اي انها مخلوقه مع البشر مع كل انسان. فالانسان ظلوم جهول قصور عجول ظلوع الى اخره من هذه الصفات التي ذكرتها. ثم ابتلى الله الانسان بوجوب التخلص من هذه الصفات الرديئة. فالانسان ظلوم وامر بالعدل. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فايه فلا تظالم. جهول وامر بالعلم فاعلم انه لا اله الا الله. عجول وامر بالتأني اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي رواية وفي قراءة فتثبتوا. قال صلى الله عليه وسلم السؤدة في كل شيء خير الا في عمل الاخره. وقال التأني من الله والعجلة من الشيطان. ايضا خلق جدلا وكان الانسان ايه اكثر شيء جدلا. ونهي عن الجدل ولا تجادل اهل الكتاب الا بالذي احسن. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بايه بالذي احسن. ترك معظم الجدال. قال صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في ربط الجنة لمن ترك المراء. المراء اللي هو الجدل. كذلك الانسان خلق قسورا بخيل. وقال الله ومن يوق شح نفسه فايه فاولئك هم المفلحون. هكذا ان الانسان خلق ومعه مجموعه من الصفات السلبيه الرديئه ابتلاء. قال الله انا خلقنا الانسان من نطفه امتاز نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهذا ابتلاء. ابتلاء ان تتخلص من الحسله وان تتخلص من الجدل وان تتخلص من الجهل وان تتخلص من الظلم وان تتخلص من السحر ان تتخلص من تلك الصفات. هذه العملية عملية التخلص من الصفات اسمها التزكية. والتزكية صفة تأتي بمعاني كما هي في اللغة هي في الشرع. ففي اللغة تعني التطهير والنماء. التطهير والنماء. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. صلى الله عليه وآله وسلم. تطهرهم وتزكيهم. يبقى اذا جاءت تطهرهم وتزكيهم. تزكيهم معطوفة على تطهرهم. فالحصر يقتضي التغاير كما يقول اللغويون. فاذا علم او البلاغيون. فاذا علم ذلك ان تزكيهم غير معنى الصحيح. اي تنمي ما فيهم من طهارة. هذه عملية التزكية. ولذلك اقسم الله عز وجل اطول قسم في القرآن. والشمس وضحاها. والقمر اذا تلاها. والنهار اذا جلاها. والليل اذا يغشاها. والسماء وما بناها. والارض وما طحاها. ونفس وما سواها. فالهمها فجورها وتقواها. ادي 11 قسم على ايه? قد افلح من زكاها. جواب القسم ان المفلح حقا من زكى نفسه. ربنا آت نفوسنا تقواها. وزكيها انت خير من زكاها. انت وليها ومولاها. ايها الاحبة انما كان هذا القسم الطويل الهام الخطير على اهمية تزكية النفس. لان النفس امارة بالسوء الا ما رحم ربي. النفس سبب ضلال الانسان وافساده دوما. النفس ايها الاخوة اذا استأثرت على الانسان فركبته. كما يقول ابن القيم والناس في تعاملهم مع النفس نوعان. قوم ركبتهم نفوسهم فانقادوا لها فاوردتهم موارد الهلكة. وقوم تغلبوا على انفسهم فملكوها فاخذوا بخطامها واستعملوها في طاعة الله فانقادت الى الجنة. لذلك هذه النفس فيها من الافات والعيوب الشيء الكبير الفخر. ان لم تزكى دخلت النار ولا بد وادخلت. النفس كما قال ربنا فطوعت له نفسه قتل اخيه. النفس سولت الشرك. سامري قال ما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فاخذته فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها. وكذلك سولت لنفسي في قصة مراودة امرأة العزيز ليوسف. قالت وما ابرئ نفسي ان النفس الامارة بالسوء. تأمر بالسر. تأمر بالقتل. تأمر بالزنا. تأمر بكل سوء وشر. النفس. ولذلك كثيرا ما اقول للاخوة انتبه ليست القضية الشيطان وحده. انما الشيطان اكبر جنوده. نفسك التي بين جنبيك اعدى اعدائك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستعاذة من نفسه. يقول ونعوذ بالله من شرور انفسنا. علم الصحابي ان يقول اللهم الهمني رشدي وقيني شر نفسي. علمك في اذكار الصباح ان تقول اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. فقدم النفس على الشيطان لخطورتها في هذا المزمار. النفس هو مدة ينتبه الى هذا ان كثيرا منا يشكو وشكواه بسبب نفسه انه لم يزكي نفسه. وهنا نأتي الى القضية الخطيرة، كيف نزكي انفسنا؟ هذا هو الحل الخطير والامر المهم الذي ينبغي ان ينال اكثر اهتماماتنا على الاطلاق. افترق الناس في هذا المضمار فرق عجيب. فالصوفيه بلغوا سأوا في قضية تزكية النفوس، ولكن مع ضلال في الاصول. ايها الاخوة، لا شك ان من اكبر اعمال واهم اعمال النبي صلى الله عليه وسلم تزكية النفس. قال تعالى: هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم بفضل النفس. فاذا عرفنا تزكية انفسنا لسوق عند النصارى لزكينا سنة رحبانية لتدعوها، لسوق عند المجوس ان نزكي انفسنا برياضات ذهنية وروحية مخترعة ومبتدعة. نزكي انفسنا بايه؟ باتباع النبي محمد. لا شك ان الصوفية ضلوا في هذا المقام ضلالا بعيدا. اهل السنة لهم اصول في التزكية تقوم على ثلاثة اصول. الاصل الاول التلقي، بمنهج التلقي عند السلف. منهج التلقي عند السلف لا شك يختلف عن غيرهم كالصوفية المبتدعة. فالسلفيون يتلقون منهج التزكية من قال الله قال رسول الله بفهم السلف. لكن الصوفية وللأسف الشديد يعتمدون على مسالك الملل الاخرى كرهبان النصارى وطرائق البوذيين واختراعات وبدع المشايخ التي يتلقونها وكأنها وحي. فالاصل الاول هو منهج التلقي الذي يتميز به منهج التزكية اننا نتلقى ما نزكي به انفسنا ليس عبادات مخترعة ولا اعمالا مجردة، وانما قال الله قال رسول الله. الاصل الثاني الركائز والاسس التي يقوم عليها المنهج. بدأنا بتلقي المنهج وعرفنا نتلقى منين. طب المنهج يقوم على ايه؟ على ثلاثة ركائز. الركيزة الاولى تحقيق التوحيد بكل معانيه وصوره. تحقيق التوحيد، اسمع ربك يقول ايه؟ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، اي لا يزكون انفسهم بالتوحيد. وسبق قلت لك وبعيد واكد انك لو حفظت كل كتب التوحيد عن ظهر قلب ثم فرتست فخفت من غير الله فما نفعتك كتب التوحيد. ظننت ان غير الله يملك لك رزقا او موتا او حياة او نسوءا او نفعا او ضرا، اهتز قلبك وجلا من غير الله مرة سقطت سماء ايمانك على ارضه وبؤس بالخسران. اذا القضية بقول هنا ايه؟ تحقيق التوحيد بكل معانيه وصوره. يبقى التوحيد واقع في الارض. مش كلام، مش حيث، مش كتب. اوعى تفكر ان انا بقول لك ارمي الكتب يا رب. لا، فاكر واسمع واحفظ واسمع مشايخ واسال، لكن حقق هذا عمليا، فبدون الكتب وبدون الطلب لن تصنع شيئا. اتعلم، لكن العلم خليه ايه؟ واقعي عملي، مش علم نظري حفظه وخلاص. انتبه، ينبغي ان تنتبه الى هذا. فالركائز ثلاثه. الركيزه الاولى تحقيق التوحيد بكل قوه. الركيزه الثانيه الاتباع وعدم الابتداع. سنفرح، ولكن اعلم هذا، ان الصوفيه لانهم بلغوا زي ما قلت لك شهوا في مساله التزكيه بالرياضات الروحيه يخالفون اهل السنه كل المخالفه، بل ان المخالفه عند غلاتهم تصل لدرجه الكفر حينما فهموا ان التوحيد وحده الشهود بمعنى الحلول والاتحاد. فهؤلاء كفره خارجون من المله ملاحده، اللي لما يقول ليس في الجبه الا الله، لما يقول سبحاني يبقى ده ايه؟ كفر. ما تحتاج الى اكثر من هذا، الى اقل من هذا على طول. فلذلك نحن لا ناخذ منهج التزكيه من احد، وانما من قال الله قال رسول الله. ليس اما الاتباع، الاتباع عندنا عند اهل السنه، نسال الله يجعلنا واياكم منهم، الاتباع ان احنا نشوف الرسول تزكى هو بماذا، وزكى اصحابه بماذا، شغلته شغله النبي، ويزكيهم ويصلي عليهم صلى الله عليه وسلم. الاتباع عند الصوفيه ليس له ضابط، فالاوراد مهتدعه، القوات الفاتحه اللهم صل على محمد الفاتح لما اغلق ومش عارف ايه كلام فاتح. يقول لك قول مثلا يا لطيف يا لطيف يا لطيف مليون مره في الليل، ما انزل الله بهذا من سلطان. اوراد وانت قاعد في القصر بقى، اشتري بقى الاوراد المبتدعه بتاعتهم دي، تلاقيه في كتاب احياء علوم الدين، ورد يوم السبت، ورد يوم الحج، ورد يوم الاثنين. الله، طب ما الامر كده سهل. لو ان الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يعلم ان هذا المصلحه ولم يفعل فقد خان الرساله، صح ولا لا؟ لذلك قال ما تركنا رسول الله فصلى عليه صلى الله عليه وسلم لم يجعل لنا وردا يوم السبت ويوم الاحد ويوم الاثنين ويوم الثلاث. ورد الصوت الاول في الطواف، والصوت الثاني، والصوت الثالث، والصوت الرابع الى اخره. ورد مش عارف انك هتروح هتقول مليون ايه وخمسين الف ايه، تقول بسم الله الرحمن الرحيم 100 مره، وتقرا فتحه 300 مره، وقل هو الاحد، قل هو الله احد 700 مره. هذا لعب في دين الله، هذا لعب في الدين، لانه لو كان دينا لشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارجو ان الاخوه ما يبعتوش اسئله، لان صفوه دين الله تكون في اللقاء القادم ان شاء الله. اصول ثلاثه، التوحيد والاتباع ووجود المربي. تكلمنا في التوحيد وخلافنا فيه مع الصوفيه، لان الصوفيه وترى هذا في كل كتبهم اعلى درجات التوحيد عندهم توحيد الربوبيه. نحن نقول ان توحيد الربوبيه مهم وخطير، نعم، ولكن الاهم ثمره توحيد الربوبيه اللي هي ايه؟ توحيد الالوهيه، ان لا تصرف شيئا من العباده لغير الله. ولذلك انا اقول عن يقين وشاهد ان توحيد الربوبيه لم يثمر ثمرته عند الصوفيه بادله. اولها انهم يصرفون العبادة لغير الله، الذبح والنذر والدعاء. ايضا توحيد الربوبية لم يثمر ثمرته في قلوب الصوفية بسبب ان اغلى واهم ثمرة من ثمرات توحيد الربوبية تعظيم الله واجلاله. وهذا عنده مفقود. تجد احدهم يتكلم مع الله. هذا الفرق بين الحب عند اهل السنة حب الله. عند اهل السنة وعند الصوفية. عند الصوفية اسمه ايه? العشق. لانه يخلي ربنا محسوق له. للاسف الشديد. محسوق له. للاسف الشديد. لماذا وصلوا الى هذا? لانهم احبوا بغير تعظيم. فزالت الهيبة. اما اذا احببت الله مع تعظيمك له تظل معترفا بنقصك وضعفك وعظمة الله وجلاله. الضابط في هذا يا شباب ان تفهم القضايا بفهم سلف. بفهم الصحابة. بفهمين. لو ان الصحابة تكلموا في الفناء. قضية الفناء عندهم ان يفنى وجوده وينحي ويطمحيه ويتلاشى يفنى في الاله الحق. بيبقى هو ربنا حاجة واحدة. من اين اتوا بهذا الكلام? الا من عند البوذيين. او من عند النصارى الذين يقولون ثلاثة. في واحد دخل اللاهوت في الناسوت طلع مش عارف ايه. فالثاني انه اخذوا هذه المعتقدات والخرافات من ديانات غير الاسلام. لو انهم رضوا واكتفوا بما اتانا الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله انا الى الله راغبون لكفاهم الله بكل ما يرضي الله ورسوله. لكن لما تطلعوا وزادت ابصارهم اخذوا من عند الديانات الاخرى. الشاهد ايها الاخوة ان الاتباع ليس له ضابط عند الصوفية. فعندهم من البدع المضلة المفسقة والمكفرة الشيء الكثير. العنصر الثالث او الركيزة الثالثة من ركائز منهجنا في التفكير وجود المربي. وهو عند اهل السنة شرط كمال. اما عند الصوفية فشرط صحة. عارفين الفرق بين شرط كمال وشرط صحة? عارفين الشرط يعني الاول? فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يعني الوضوء. الانسان لو توضى. لو صلى من غير وضوء يبقى صلاته ايه? باطلة. فشرط صحة الصلاة الايه? الوضوء. هو شرط صحة. يلزم من عدمه الحجم. لكن لا يلزم من وجود الوجود. ما يلزمش ان انا اتوضى ان انا يبقى اصلي. اذا توضيت ما يلزمش ان انا ابقى اصلي. ولكن لو ما توضيتش يبقى ما صليتش. هو ده الشرط. لا يلزم من وجوده الوجود ولكن يلزم من عدمه الحجم. عند الصوفية وجود المربي شرط. عشان كده بيقولوا اللي ملوش شيخ يبقى شيخه الشيطان. هم بيقولوا كده. اللي ملوش شيخ يبقى شيخه الشيطان. اما اهل السنة فيقولون ان وجود المربي شرط ايه? شرط كمال. يعني ان وجد الشيخ فبها ونعمة وان لم يوجد فلا بأس. زي عصرنا دلوقتي ما فيش شيخ تعمل ايه? تربي نفسك. ربنا يربيك. انت تقدر تربي نفسك. ما تقدر? قول يا ربي نفسك. انت غلبان? صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. فالشاهد اننا نقول انه في زماننا عز المربي. قلنا الكلام ده كتير. ان على الساحة دعاة كثيرون. وعلى الساحة علماء. وطلبة علم اكثر. ولكن المربين قليل. نادر ان تجد المربي. فالشاهد ان لم تجد مربي خلاص ضاعت العملية. نبطل دين? لا. بالعكس. بل نتوكل على الله. ونعتمد على الله. ونبدأ نستلهم من الكتاب والسنة. كيف رب الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه. ثم نبدأ زي المنهج اللي هدولك النهارده في التربية ان شاء الله. تبدأ في الحمد والاجتهاد ان استطعت ان يتابعك شيخ خير وبركة. ان لم تستطع فاجتهد والله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلهم. فهذه ثلاثة. فمكانة الشيخ عند اهل السنة بخلاف مكانتي عند الصوفية ايضا. فعند الصوفية المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله. عند اهل السنة لا. انما الطاعة في المعروف. ده كلام مين؟ ده كلام النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال انما الطاعة في المعروف. ما يجيش الشيخ يقول لك احلى لحيتك تحلاها. لكن انت وهو. ما يجيش الشيخ يقول لك قول كذا بدون دليل تقلده عن عمى. لا. بل اتباع باحسان. احسان الاتباع. فالامر يختلف تماما في التذكير. اما المنهج الذي يشمل المقاصد والوسائل فيختلف عند اهل السنة عنه عند الصوفية جملة وتفصيلا. فمثلا عند الصوفية من التذكير الخروج عن المال. في هذا الباب عجائب. بل ان عندهم القذارة من الولاية. معظمكم عنده كتاب صفة الصفوة. في المجلد الرابع لو عندك نسخة الاربع مجلدات تقرأ من هذا عجبا ان من كرامات فلان من مناقبه ان كانت الجدة عدد الامن اكثر من عدد الشعر. شوف الوساخة يا اخي. هذا يتقرب به الى الله. التزويع. الخروج من المال ويقعد يسأل الناس ويستشف. لا. تعال شوف بقى التزكية عند اهل السنة اهل الحق. اللهم اجعلنا منهم يا رب. تزكية على منهج الله ورسوله. قال الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك اصول التزكية عندنا ثلاثة. مصادر اصيلة وركائز ثابتة وضوابط عاصمة. ركائز اصيلة مصادر اصيلة ثلاثة. الكتاب والسنة وفهم وعمل السلف. معلش دعوني وحالك قضية عمالة تلحي على ذهني عشان الاخ بتاع السؤال الاحمر ده بقاله اسبوعين ثلاثة بيلف ورايا عمال يقول لي دلني جزاك الله خيرا كيف يوفق الاخ بين الزهد في الدنيا والتقلل منها والحديث ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده خصوصا اذا كان الاخ في ساعة من الدنيا. نسأل الله ان يوسع ارزاق المسلمين بالحلال وان يبارك لهم فيها. ايها الاخوة ينبغي ان ننتبه لنفرق بين فهمنا بين فهم السلف في المسائل للقضايا بقال الله وقال الرسول وبين فهم الناس فهم العلماء وفهم الناس. عشان كده كان الشخص بيقول لي اعمل سويس في الغناء. قلت له عملت. قال لي الاخ اسمه بيقول ما يلزم ناس قول عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس المالك ابو حنيفة الشافعي احمد. احنا عايزين نفهم الدين بعصرنا بفهم عصرنا. قلت هذا هو الضلال المبين. فهم اهل عصرنا. احنا يا جماعة لازم تعرفوا ان احنا ما بنفهمش. انا لما سألتكم النهاردة الشرط يعني ايه كم واحد يعرف؟ عشرة خمسين يبقى خمسين من الف. يعني نسبة كم؟ 5%. هؤلاء كيف يحكمون؟ اذا القضية اننا اصلا عندنا اللغة تلوثت. اضافة الى ان الفهم الاصيل للدين فهم الصحابة الذين اقرهم الذي اقرهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانهم عاصروا الوحي. عبد الله بن مسعود لما يقول والله الذي لا اله غيره الغناء في اية من الناس من يستريح، ما هو الحديث؟ اولا اخذت 30 سورة من فم رسول الله طارية، السورة انزلت ويريد سخنة فافهم، هو ده اللي بيفهم، لانه تلقى عاصر الوحي عاش الموقف. ازاي اهل عصرين يفهموا؟ ازاي نقدر احنا نفهم القضايا كفهم هؤلاء الصحابة؟ مش انا على عصرنا يبقى ضلال. لذلك نقول انه لابد ان تكون ثوابت، ثوابت لا يمكن الاقتراب منها. وخلي بالك ان العلمانيين وغيرهم يهاجموننا في هذه النقطة بالذات، يقول لك بس الجماعة المتطرفين دول عندهم قضايا مقدسة ممنوع الاقتراب منها. ايوه عندي قضايا مقدسة ممنوع الاقتراب منها، اللي قال الله قال رسول الله ممنوع ما تقربش، ده الله قال الله قال رسول الله، خلاص انتهت القضية، لا استفادة مع النص. مقصود اننا ينبغي ان نعتقد ان هذه المصادر الاصيلة لا مساس بها، اللي هي الكتاب والسنة وعمل السلف لا مساس. تعال نشوف قضية الماء، قلنا احنا بنختلف عن الصوفية تماما. الصوفية ساعة واحد يلتزم اطلع يا ابني من مالك، سيب الدنيا، الدنيا دي قذرة لا تتلوث به. اهل السنة بيقولوا ايه بقى؟ يقول ابن القيم واغنياء الصحابة لم يكونوا بريئين من الملكة في الظاهر، ولكنهم بريئون من رؤية الملكة لنفوسهم، فلا يرون لها ملكا حقيقيا، بل يرون ما في ايديهم لله عارية ووزيحة في ايديهم ابتلاهم به لينظر هل يتصرفون فيه تصرف العبيد او تصرف الملاك. لما ربنا ادك الفلوس الاخر يقول ربنا ادني فلوس انا غني عندي فلوس كتير، ازاي اذهب بقى اقعد على الحصيرة ولا اقدر اجيب انتريه، ازاي اركب اتوبيس ولا اقدر اشتري عربية، ازاي البس جلابية مفتح ولا اقدر البس جلابية دفة، ازاي؟ نقول لا، القضية مش كده. الله قال ان الانسان ليطغى ان، خلي بالك ده قرآن تقف معاه كلمة كلمة، ان رآه استغنى. ربنا ما قالش ان الانسان ليطغى ان استغنى، ولكن قال ايه؟ رآه. فاذا رأى الانسان نفسه زي قارون لما قال انما اوتيته على علم عندي، فرعون قال اليس لي ملك مصر، شاف نفسه قال ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، زي الشيطان لما قال انا خير منه، ساعد ما يشوف نفسه هو ذا الضلال، هو ذا الطغيان، هو ذا الحرام. اما اذا رأى ما عنده نعمة من الله عارية ابتلاء، ربنا اداله 1,000,000 جنيه ما يفرح ويهيص ويقول يا سلام انا لو ما استهلت ما كانش ربنا اداني، حين يقول هذا هو ذا الطغيان، بل يقول انا ما استهلت ولكن ربنا اداني ابتلاء، يقعد يعيط. سعيد ابن عامر الجمحي، عارفينه؟ سعيد بن عامر الجمحي، عارفين التزم امتى؟ حلو التزم دي؟ اسلم. سبب اسلامه قال شهدت نصع خبيب بن عدي. اللهم لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بما يوازي نعمك ويكافي مزيدك. اي والله الله سبب كل خير وبر، صاحب كل خير وبر، هو المحسن المفضال علينا، فلك الحمد ربنا. شاهد يا شباب، قال سعيد بن عامر الجمحي شهدت مصرع خبيب بن عدي. خبيب بن عدي كان صحابي جليل، اشتراه اهل مكة من جماعة اثروه، القصة طويلة لكن باختصر اختصارا عشان الوقت، فاخذوه ليقتلوه بقتلاهم في بدر، فجمعوا الناس. كان بلد الكلام عشان في فوائد في منتهى العذر. خبيب ابن عدي اتوا به وجمعوا الناس، هم اخرجوه خارج الحرم عشان يقتلوه، وقالوا الناس تعالوا تعالوا عشان ايه؟ عشان تشوفوا احنا بنقطعه، عشان يتشفوا من قتلاهم، لان قتل لهم ناس في غزوة بدر، قالوا تعالوا احنا نقطعه عشان تفرحوا ويبقى ايه تفركوا غيظكم فيه. واحتشد الناس وفيهم سعيد بن عامر، قال وكنت قوي البنية طويلا سارعا فزاحمت الناس حتى كنت اقرب الناس اليه، فلما اتي به دخل بخطوات ثابتة ووجه مخبث صادق ليس عليه اثر الرؤى، بل بابتسامة توغلت الى قلبي فاحسست بثراها يسري في روحي. سبحان الملك، سمتك يا مسلم لما تبقى ماشي كده بالسمت الصالح، بالقميص واللحية والسمت الصالح والابتسامة الهادئة والمعاملة الحنون اللطيفة، هذه لها اكبر الاثر في الدعوة الى الله، اكبر الاثر. لا تبقى كسب ولا تبقى مهزار، تبقى المهرج بتاع السلك، لا دي ولا دي، وانما في البسط. يقول وجعلت انظر اليه فلما هموا بتعليقه وصلبه قال لو دعوتموني اصلي ركعتين، قال فصلى الركعتين وانا ارمقه ببصري وكل حركة منه تهز كياني، وتوجهت الى وجهه وانا ارى تمتمة شفتيه ولا ادري ماذا يقول، ولكنه كان يقول كلاما ينقص على قلبي، حتى سلم ثم قال والله لولا ان تظنوا بي الجزع لطولتهما. قال لهم انا لولا ان طول خايف من القتل كنت طولت الركعتين دول. قال له ابو سفيان اتحب ان محمدا مكانك وانت امن في اهلك وسربك؟ فقال لا والله ما احب ان اكون امنا في اهلي وسربي ومحمد تشقه شوكه. صلى الله عليه وسلم قال فلما قالها ارتجف لها كل جسدي وخرجت من بين الصفوف اهيم على وجهي حتى اتيت رسول الله فاسلمت. انظر كيف كانت الدعوة، بصلاة ركعتين، بسمت صالح، بتمتمة لا تسمع، الدعوة بالقدوة. ثابت استمر سعيد بن عامر الجمحي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش هادئا يغزو الغزوات، حتى كانت خلافة عمر فولاه على حلب، فارسل الله لحنف قال اكتبوا لي اسماء فقرائكم. مين الوالي؟ سعيد ابن عامر السمحي. قال لهم اكتبوا لي. عمر بن الخطاب ارسل اكتبوا لي اسماء الفقراء حسن نبعث لهم اعانه من بيت مال المسلمين. فكان اول اسم سعيد بن عامر الجمحي. عمر بن الخطاب اول ما بدا يقرا لسه ايه ده؟ مين ده؟ سعيد بن عامر الجمحي؟ من سعيد؟ قالوا اميرنا. قال اميركم فقير؟ قالوا والله ما نعلم بيتا في اهل حلب افقر من بيتي. افقر من بيت. فجعل عمر بن الخطاب 1000 دينار في صرة 500 دينار 500 دينار في صرة وارسلها الى سعيد بن عامر. وقال للرجل الذي ارسل به قف فانظر ماذا يصنع. ادهم له وقف شوف هيعمل ايه. فذهب اليه فدق الباب. قال من؟ قال رسول من امير المؤمنين عمر. فتح الباب مرحبا فاعطاه الصره. قال له امير المؤمنين ارسل لك هذه يقول استعن بها على اصلاح حالك. قال وما هذا؟ من؟ فجعل يدفعها بيده ويقول اعوذ بالله منك اعوذ بالله منك اعوذ بالله منك. كأنما لدغته عقرب. فخرجت زوجته من الداخل تقول ما بك؟ قال دخلت علي الدنيا لتفسد علي ديني. دخلت علي الدنيا لتفسد علي ديني. قالت يا رجل فرقها في فقراء المسلمين. فقال كفانا الله شر جمعها فلا انشغل بشر تفريقها. انا ماشي. هكذا كان حال الناس انه يعتبر دخول الدنيا عليه شر يفسد عليه دينه على طول يعمل ايه؟ يتخلص منه. اذا كانت الدنيا عندك كذلك فلا باس ان يكون عندك الملايين المملينة ولا يهمك. من سير قضية المقصود الا يتعلق قلبك بها. اسمع كلام ابن القيم بيقول ايه؟ يقول فهذا الذي في يده المال يعتبره عارية ووديعة ابتلاه الله به لينظر هل يتصرف فيه تصرف العبيد او تصرف الملاك الذين يعطون لهواهم ويمنعون لهواهم. فوجود المال في يد العبد لا يقدح في فقره الى الله. يا ايها الناس انتم الفقراء. انتم ضمير الظاهر والالف واللام اللام يقولوا للاستغراق انك الفقر ذاته. فهذا المال في يده لا يقدح في فقره انما يقدح في رؤيته لملكته. فمن عوفي من رؤية الملكة من رؤية الايه؟ الملكة يعني مش حاطط في جيبه 100 جنيه يبقى عامل ايه؟ ماشي مطمن. جيبه ما فيهش فلوس يبقى مش مطمن يعني. لا الامام الشافعي يقول ايه؟ والله اني لارجى ما اكون حين يقال ليس في البيت دقيق. ده انا بحب ربنا قوي لما يونس ما فيش البيت خبز. لكن لو واحد مننا معلش دخل البيت قالوا له احنا ما كناش من الصبح. ليه؟ قالوا ما فيش عيش ولا جبت لنا فول النهارده. حاسس في جيبه ما لقاش ولا تعريف. ليه يا رب كده يا رب؟ ما فلان معاه ملايين يا رب. صح؟ اما الاخر فيقول الحمد لله. فتصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته فلم يجد طعاما امر اهله بالصلاة. صلى الله عليه وسلم يتأول قول الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فعشان كده ما يدخل فيه أكل لا ما فيه. طب صلوا ما تصلوا. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. من يصلون خلاص فيه الأكل. أصل القضية ما تحتاج بهم. لماذا؟ متى لا تكون هما حين توقن ب وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها بسعين سفك. أبدا مش تفوت بالجوع. ما تخافش. إن أذاعك يكون ابتلاء ليرى صبرك. ليرى صبرك. لذلك نقول انا عايزين اخوان يحتاجين لسه. يقول واحد شغال في شركة الدخان. وعنده 8 عيال. بيرفع الشيخ. فالشيخ بيقول ما تعوينيش الهم. الدخان حرام. والشغل في الشركة دي حرام. اطلع منها. مش تعول هم. ولن تكون الهم. اطلع والرزاقه. الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا وايه? ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو. يعني حسبه. كافي. قال صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. لكفتهم. يرزقكم كما لو انكم توكلون على الله حقا. توكل فرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتعود بفان. انتبه. فالشاهد ان وجود المال في يد الموحد من اهل السنة لا يقدح في عبوديته لله. انما يقدح في العبودية رؤية الملك. انك تشوف نفسك. تشوف ان انت غني. فمن عوفي من رؤية الملكة. خلي بالك من الكلام ده. كلام اغلى من الذهب. شوف نقيم الكلام اللي نقله من كتاب طريق الهجرتين. صفحة 61. يقول فمن عوفي من رؤية الملكة لم يتلوث باطنه بأوساخ المال وتعبه وتدبيره واختياره وكان كالخازن لسيده الذي ينفذ أوامره في ماله. فمثل هذا لو كان بيده من المال أمثال الجبال من الدنيا لم يضره. لو عنده كنوز قارون أدم السائل ما يضروش. ومن لم يعاف من ذلك ادحت نفسه الملكة وتعلقت به النفس تعلقها بالشيء المحبوب المعشوق فيصير المال اكبر همه ومبلغ علمه. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك امالنا ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا. اذا صار المال معشوقه. كنت بحضر درس على التلفزيون فاخ ارسل يوم الخميس اللي فات ورقة انا نجدت لك شوية نماذج من الحاجات اللي انا بتوصل في التلفزيون عشان تقول الحزن فيها. فمن الحاجات يقول انه رأى فيلما فيه واحد حرامي سرق بنك او سرق حاجة كبيرة ثم طاردته الشرطة فضربوه بالرصاص فكانت تأخذ اغماءات فكان بيقول لزميله اذا اغمي علي سممني باك ونفوق. هكذا اهل الدنيا لما يغمى عليه سم باك. هؤلاء اهل الدنيا هذا يصبح الدنيا اكبر همه وابلغ علمه. ان رحت يا رضي وان منع سخط فهو عبد الدينار والدرهم يصبح مهموما ويمسي كذلك يبيت مضاجعا له بغم الدنيا. تفرح نفسه اذا ازداد مال وتحزن وتأسف إذا فات منه شيء، بل يكاد ليسلف إذا توهمت نفسه الفقر، وقد يؤثر الموت على الفقر. لك أنا أركب أتوبيس مع الرعاع دول؟ لا، ده أنا لو العربية راحت أموت أحسن. سبحان الله، يجي علي يوم أفطر فيه صمت أنا موت أحسن. هكذا أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجوع يوما وأشبع يوما. صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر، ما تطلع عليه صلى الله عليه وسلم، يأتيه ضيف فيرسل لبيوته الثمانية فلا يجد، ويجي يوم تاني مال يدي ابو سفيان 100 ناقة ويقول لي عم العباس حمل ما شئت من الذهب، يملى حجره يجي يوم ما يقدرش يقوم ذهب، يوم ما عندوش ويوم عنده كما عند الملوك. ما تصلي عليه وهو في كلا الحالتين العبد صلى الله عليه وسلم الزاهد. فالاول مستغن بمولاه المالك الحق الذي بيده خزائن السماوات والارض، اذا اصاب المال الذي في يده نائبا، انت مسافر تجيبك 1000 جنيه وصلت هناك ليسوا مسترعوا تزعل ليه؟ اسمع ابن تيميه بيقول ايه؟ اذا اصاب المال الذي في يده نائبة راى ان المالك الحق هو الذي اصاب مال نفسه، فما للعبد والجزع والهلع. اصل الفلوس دي بتاعت مين؟ اذا ضاعت خدها تبقى ايه؟ بتاعته، تبقى برضه بتاعته، هي ساعتها لا احزن كما قال الله، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. فانما تصرف مالك المال في ملكه الذي هو وديعة في يد مملوكه، فله الحكم في ماله لمين؟ بالله. ان شاء ابقاه وان شاء ذهب به وافناه، فلا يتهم مولاه في تصرفه في ملكه، ويرى تدبير الله هو موجب الحكمه، فليس لقلبه بالمال تعلق ولا له به اكتراث، لانه صعد عن المال وارتفعت همته الى مالك السماوات والارض، مالك الدنيا والآخرة، فهو غني بالله، محب لله، يعرف الله كل مراده القرب منه عن كل ما سواه، فهو فقير إلى الله دون ما سواه. هذا هو الفقير الحق الغني الحق، فقير الى الله غني عما سواه. اللهم اجعلنا افقر خلقك اليك، واجعلنا اغنى خلقك بك عن الناس. نعم، هذا هو البريء عن رؤيته الملكة الموجبة للطغيان، كما قال تعالى: كلا ان الانسان ليطغى ان رآه، أن رآه استغنى. نعود مرة أخرى إلى المنهج، واسمحوا لي أن أذكر فقط العناصر، فالتفصيل يحتاج إلى وقت، وأظن أن الوقت قد تقدم بنا. فأصول التزكية عند السلفيين 3، عند أهل السنة، عند أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم: مصادر أصيلة، وركائز ثابتة، وضوابط عاصمة. المصادر الاصيلة 3: الكتاب، الكتاب اللي هو ايه؟ القرآن. والسنة اللي هو كلام النبي وفعله وتقريره. والثالث عمل السلف. دي الايه؟ ديت المصاد الكتاب والسنة وعمل السلف والركائز ثلاثة: تحقيق التوحيد لما ذكرتها، والاتباع وعدم الابتداع، ووجود المرتب. والضوابط ثلاثة: رد النزاع لمصادر التلقي. اذا اختلفنا انا وانت نرد النزاع لايه؟ لمصادر التلقي. يعني ايه؟ يعني انا لما اجي اربي احد الاخوة اقول له يا ابني روح استغفر، ابدأ كده اغسل نفسك بالاستغفار. طب استغفر اقول ايه؟ قول اللي جه في السنة ابتداء من سيد الاستغفار وصولا الى استغفر الله العظيم. يقول لي اقول قد ايه؟ قول على قد ما تقدر، 1000، 2000، 3، 5، 10,000 مرة في اليوم قول. يجي واحد انا معترض، لا يجوز، ان الرسول قال 70 احنا نزولش عن 70. اقول لك احنا عندنا المصادر ايه؟ المصادر ايه؟ 3: الكتاب والسنة، وايه؟ عمل السلف من المصادر. ابو هريرة كان بيستغفر 13,000 في اليوم. يقول على قدر ديتي هنا اتيتك بالمصدر انت هذه القضية. فاذا تنازعنا نرجع الى المصادر. الرد الضوابط، وهي رد النزاع عند النزاع لمصادر التلقي. 2: تلمس الحق ولو كان عند المخالف. يقينا اقل ما يقال في الصوفية ضلال، اقل حق، لكن لو عندهم شيء من الحق اسيبوا عشان هم صغير ولا اخده. الدليل: الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها فهو احق بها. استصال لما قال لابي هريرة اقرأ كل ليلة آية الكرسي لا يقربك في ليلتك شيطان، الرسول قال له ايه؟ صدقك وهو كذوب. فصارت سنة، صارت ايه؟ يريد عيد كرسي عند النوم، صارت ايه؟ سنة، رغم اللي قالها ستة. فاذا قال الحق ولو شيطان ناخذه كائنا من كان، فنقبل الحق ممن قاله كائنا من كان، ونرد الخطأ والضلال على من قاله ولو كان شيخ الاسلام. نقبل الحق ونرد الباطل. الضابط الاول رد النزاع لمصادر التلقي. الضابط الثاني تلمس الحق ولو كان عند المخالف. الضابط الثالث نبذ الباطل ولو كان عند الموافق. المنهج يقوم على 3: مقاصد ووسائل ومتممات. مقاصد ووسائل ومتممات. المقاصد اللي هي الاهداف، يعني اولا امتثال الامر وتحصيل الاجر. 2: تحقيق الشخصية الربانية. 3: اصلاح الدنيا بالدين. دي الاهداف. طبعا انا زعلان عن الناس اللي ما بتكتبش. المقاصد او الاهداف 3: 1: امتثال الامر وتحصيل الاجر. لما اجي اقرا القران ما اقراش هزرمة، عشان كده لما ربي اخ اقول له اقرا في فضائل الاعمال الاول عشان شرط حصول الاجر النية والاحتساب. من صام رمضان ايمانا و احتساب. يعني احتساب؟ احتسب الاجر. يبقى لما اجي امسك المصحف اقرا لازم احتسب ان بكل حرف 10 حسنات عشان تكتب لي ال10 حسنات. اما اجي اقول سبحان الله وبحمده احتسب ان تمحى بها ذنوبي ولو كانت مثل زبد البحر. اما اجي اقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، انها تكون حصن اتحصن به من الشيطان. احتسب. فامتثال الاجر، امتثال الامر وتحصيل الاجر. 2: تحقيق الشخصية الربانية المفقودة. الذين اذا رؤوا ذكر الله. 3: اصلاح الدنيا بالدين. هذه هي الاهداف او المقاصد. الوسائل 3: